صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد وقفنا في المرة السابقة عند المسألة الثالثة من مسائل الحكم الخامس، وهو الإباحة. وكنا قد عرضنا لمسألتين من مسائل الحكم. أما المسألة الأولى فهي تعريف المباح لغة واصطلاحا. وبينا أن الإباحة تطلق في اللغة على معنيين. المعنى الأول المباح بمعنى المعلن، ومنه قوله قولك أبحت سره، أي أظهرته وأعلنته. أما إن تعدى فعل الإباحة باللام كأن تقول أبحت لك كذا، فمعناها أذنت لك فيه. فالمعنى الثاني من معاني الإباحة أنه المنذور فيه. وهذا المعنى الثاني هو الأقرب لمعنى المباح في الاصطلاح. وإن كان بعض أهل العلم قد جمع بين المعنيين اللغويين المعلن والمأذون فيه، لأن المباح يعني في اللغة ما لا يمنع منه مانع، ما لا يمنع منه مانع، والمعلن لا يمنع من رؤيته أو من معرفته مانع. وكذلك المأذون فيه لا يمنع من التصرف فيه مانع. والمباح في الشرع مأخوذ من هذا المعنى، فإنه في الاصطلاح كما ذكره المؤلف هو التفريق بين الفعل والترك. الإباحة قال هي التفريق بين الفعل والترك. وعرفه بعض الأصوليين بقوله ما تعلق به أمر، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، فخرج بقوله ما لا يتعلق به أمر الواجب والمستحب، وخرج بقوله ولا نهي المحرم والمكروه. فإن الواجب والمستحب يتعلق بهما الأمر، والمحرم والمكروه يتعلق بهما النهي. فإن قال ما لا يتعلق به أمر خرج الواجب والمستحب، وإن قال ما لا يتعلق به أمر ولا نهي أخرج المحرم والمكروه. قوله ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، قوله لذاته أخرج ما يتوهم أن المباح أحيانا يكون موجود، بمعنى ما ضربنا له مثلا في المرة السابقة بيع العلم مباح أم حرام؟ مباح. إن جاء رجل يصنع الخمر من العنب ليشتري العنب، هل يجوز أن تبيع له العنب؟ هل نقول بيع العنب محرم؟ نقول بيع العنب محرم لأنه تعلق به شيء آخر، وهو أن الذي سيشتريه سيصنع منه الخمر. أما بيع العنب في ذاته مباح، في ذاته مباح، لذلك قال ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. نعم، تخرج الوسائل التي تجعل المباح واجبا او مستحبا او محرما او مكروها، لان للوسائل احكام المقاصد. نعم، ما هي للوسائل احكام المقاصد. خرج الوسائل التي تقلب المباح واجبا او مستحبا او محرما او مكروها. المساله الثانيه وهي حكم المباح، وهي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ومن علامات كون الفعل مباحا ورود الدليل برفع الاثم والثواب عن كلتا حالتي الفعل والترك. فحكم المباح انه لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب، وكذلك لا يتعلق بتركه ثواب ولا عقاب. هذا هو الحكم. المسألة الثالثة أسماء المباح. قال وقد يعبر عنه أي عن المباح بالحلال والحلال والمطلق والجائز. أسماء المباح غير المباح أربعة، أسماء المباح غير اسم المباح، غير كلمة المباح، يعبر عنه بالحلال والحل والمطلق والجائز. أما الحلال والحل فأخذ من أدلة كثيرة في الشرع، منها ما ذكره المؤلف حيث قال كقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، ومنها كذلك قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وأما الجائز فلأن الجواز في اللغة معناه معنى الإباحة، الجواز معناه أيضا ما لا يمنع منه مانع. وأما المطلق فلأن المباح يستوي فيه الفعل والترك، فهو مطلق غير غير مقيد بشيء، لا يجب أن تفعله ولا يحرم أن تفعله، ولا يجب أن تتركه ولا يحرم أن تتركه، مطلق ليس مقيدا بأي شيء. هذا من وجوه تسميته بالمطلق. المسألة الرابعة وهي الصيام الدالة على الإباحة، الصيام الدالة على الإباحة. أولا لفظ الحيل ولا الشقاق منه، ولا في معنى الإباحة، ليش تجف؟ نعم مش شرط في الآية اللي هو فمن اضطر غير باغ ولا عاد، شرط مذكور في الآية. وقوله ومما في معنى رفع الاسم لا حرج، رفع الحرج كقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المبين حرج. هذه الآية يؤخذ منها أن هؤلاء الثلاثة يباح لهم أن يتركوا الجهاد ولا حرج عليهم ولا إثم عليهم في أن يتركوا الجهاد. ما وجه دلالة من الآية؟ قوله لا حرج، لأن الحرج لأن رفع الحرج من الصيغ الدالة على الإباحة. رفع الجناح مثلا مثل قوله تعالى في سورة الأحزاب مثلا لا جناح عليهن في آبائهن ولا فهذه الآية يؤخذ منها أنه ليس على المرأة إثم في أن تضع حجابها أمام هؤلاء المذكورين في الآية. فإن قلت لك بوجه دلالة منها قلت قوله تعالى لا جناح، لأن رفع الجناح من الصيغ التي تدل على الإباحة. وما في معنى ذلك كرفع العقاب وغير ذلك. كذلك من الصيغ هذه الصيغ الثالثة من الصيغ التي تدل على الإباحة الأمر المصحوب بقرينة تدل على الإباحة. أخذنا فيما سبق أن الأمر قد يكون مقترنا أو مصحوبا بقرينة تدل على الوجوب، وقد يكون مصحوبا بقرينة تدل على الاستحباب، وقد يكون مصحوب وقد يكون مطلقا ليس مصحوبا بشيء. وقد يكون مطلقا ليس مصحوبا بشيء. النوع الرابع أن الأمر قد يكون مصحوبا بقرينة تدل على الإباحة، وهذا إن شاء الله ما سندرسه في مبحث الأمر فيما سنستقبل إن شاء الله من هذا الكتاب، ولكن أذكر هذا النوع بحاجتنا إليه في هذا الحكم. الأمر المصحوب بقرينة تدل على الإباحة. يذكرون مثالا له قوله تعالى وإذا حملتم فاصطادوا. هل يجب على كل من تحلل من إحرامه أن يصطاد من صيد البري؟ الجواب لا. طيب ماذا تفعل في هذا الأمر الذي قال الله تعالى فيه وإذا حللتم فاصطادوا؟ الجواب أن هذا الأمر ورد بعد نهي. الجواب أن هذا الأمر ورد بعد نهي، بمعنى أن الله عز وجل حرم على المحرم صيد البر. قال الله تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثم بعد انتهاء الإحرام رفع الله عز وجل هذا النهي فقال وإذا حللتم فاصطادوا. فكانت القاعدة أن كل أمر يأتي بعد نهي، يعني كل أمر بشيء ما يأتي بعد نهي عن هذا الشيء فإن هذا الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل النهي. بمعنى قال الله تعالى فأتوا أحمد عن شخص الله وإذا حللتم فاصطادوا. هذا أمر يعيد الصيد قبل الإحرام، كان واجبا أو مستحبا؟ كان مباحا واجبا أو مستحبا؟ فبعد النهي عنه، فبعد نهي الله عنه، إذا أمر الله بعد النهي يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي. طيب الأمر بالقتال بعد الأشهر الحرم، عندنا نهي عن القتال في الأشهر الحرم اللي هو في القرآن، ما هو الدليل؟ هل انسلخ الأشهر الحرم؟ لا، أنا عايز الدليل الذي ينهي. ها؟ كل قتال فيه كمان. لا، ده في المسجد الحرام مش في الشهر الحرام. بس أنا عشان أفهم قتالهم فيه. كل قتالهم فيه كمان. طب ما كل قتالهم فيه كمان ده ماشي، يعني هو يدل على أن فيه قتال. عايزين دليل يدل على منع القتال فيه. ماشي، طب ما وجه الدلالة منه؟ يا شيخ لا. أيوة، دلالة الآية على أن القتال في الشهر الحرام كان محرما. منها أربعة قرون، منها؟ يا شيخ قل قتالهم فيه، بدي أسألك عن الشهر الحرام قل قتالهم فيه، ده عكس ما أريد. أنا عايز دليل يدل على تحريم القتل في الشهر الحرام. ينفع فيه من سبق الأشهر الحرم؟ نعم، لأنه معنى كده إن أنا ملاقي قاتل وقت الشهر الحرام، صح ولا لا؟ الشاهد القتال في الشهر الحرام العلماء اختلفوا فيه عن هو محرم أو مباح، على الذي يقوله التحريم في وقت الشهر الحرام. جاءني أمر بعد النهي فإذا سبق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هل القتال هنا يفيد الإباحة؟ الأمر بالقتل يفيد الإباحة؟ يعود الامر على ما كان اليه قبل النهي. لو كان القتال قتال دفع يبقى واجب، لو كان الجهاد دفع يبقى قتل المشركين واجبا، لو كان مستحبا هو الجهاد الطلب يبقى قتال المشركين بعد النهي مستحبا، مفهوم ولا لا؟ نعم، بقول لو توقفوا هنا مثلا، لكن لو هو بقي يقاتلني حتى في المسجد الحرام وأقضته في المسجد الحرام، يعني في نهاية في المسجد الحرام. احنا كده بنقول بقى يبقى الأمر المصحوب بقرينة تدل على الإباحة، وضربنا له مثلا. هو الشيخ ذكر هنا وكقوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. طبعا المعلوم أن الأمر بالمشي في مناكب الأرض ليس واجبا، بل اسمه أمر الإباحة. وكذلك قوله وكله من رزق الفطر، اللي هي نعم. ليه؟ لان هو نهى قبلها عن البيع وذروا البيع، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا يبقى برضه يعود الى ما كان عليه اللي هو الاباحه. نعم، زي المنظر في بقى الصيغه الخامسه اللي هي ذكرها المؤلف فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لا يظهر فيه قصد القربى. فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لا يظهر فيه قصد القربى. نعم، لا دي شيء مثلا ازاي شيلها بخطأ بعض. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يظهر فيه قصد القرب مع عدم القرينة المرجحة لجانب طلب الفعل او طلب الترك. نعم، دي الصيغة الخامسة، الصيغة الخامسة موجودة عندك في الكتاب. نعم، الرابعة، يبقى الرابعة معلش يا ناصر، أنا نسيت الموبايل بتاعي. قدر الله وما شاء فعل. هذه المرة الأولى. دي الصيغه الايه الرابعه ماشي هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يقاب فيه قصد القربى يعني ايه قصد القربى يعني يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل ليس تقربا لله تعالى يبقى لا يشترط ان يكون جنيا لا يشترط ان يكون جنيا مثاله اكل الدباء النبي صلى الله عليه وسلم كان تتبع الدباء في الصحراء عليه الصلاه والسلام هذا يدل على اباحه اكل الدباء ليه لما يدل على الاباحه لان الانبياء لا يفعلون محرما صح ولا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اني اتقاكم لله واخشاكم له يبقى اقل حاجه في الفعل ان تكون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون للاباحه ده اقل مرتبه قد يكون الفعل واجبا وقد يكون مستحبا صح طيب متى اعلم انه ليس واجبا ولا مستحبا اذا انتفت فيه معنى القرب يبقى فعل واعلم انه ليس يفعله تقربا دي رقم اثنين رقم ثلاثه الا يكون هناك دليل يدل على ترجيح جانب الفعل او جانب الترك ثاني هما ثلاث حاجات احنا قلنا الفعل ابتداء اقل درجاته الاباحه ولا يجوز ان يكون محرما ولا مكروها في الاصل خد بالك في الاصل طبعا ولا يكون محرما ده كلام منتهي نجي للشرط الثاني الذي يرفع جانب الوجوب والاستحباب ايه هو الا يكون هذا الفعل فيه معنى القربه معنى القربة يعني بمعنى ألا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله تعالى يعني هو بيأكل الدباء نعم الدباء عارف القرع هو ده الدباء لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القرع هل ينفع أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القرع تقربا إلى الله تعالى ما ينفعش ياكله بطبيعته يبقى معنى ان هو اكل الدباء هذا رفع الوجوب والايه لانني لا اجد فيه معنى التقرب طيب لو في دليل بقى يرجح جانب الفعل او جانب الترك يبقى هنعود للايه للوجوب او الاستحباب او للتحريم والايه والكراهه بس كده كده التحريم مش موجود معايا لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الايه المحرم مثال كده اوضحه نعم لا لا لا اكل الضب ما ينفعش يكون مكروه لا يعني مباح النبي صلى الله عليه وسلم تركه لا لا ده جاي في النوع اللي بعده بس دلوقتي عندي انا بتكلم عن فعل اصلا مش حقك واخد بالك معايا انا بقول دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم فعله للشيء يدل اقل ما يدل على الاباحه طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد العشاء صح عن الحديث بعد العشاء في نهي عن الحديث بعد العشاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعده ثم كان يفعله هل الفعل ده يدل على الاباحه ها لا يدل على الاباحه يبقى يصرف النهي من التحريم للايه للكراهه صح ولا لا لان اصل كلمه نهى انها تدل على التحريم يبقى الاصل لو لم يرد اي دليل اخر ان الحديث بعد العشاء محرم جاء النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعد العشاء عندي اصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المحرم يبقى كده استفدت النهي ده ليس للتحريم طيب ايه الدرجه اللي بعد التحريم انا دلوقتي ماشي من التحريم رايح للمباح بقابل وانا ماشي الكراهه يبقى الكلام بعد العشاء مكروه طب هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه الجواب لا طب ازاي ما انت قلت لي النهي عن الحديث الجواب انه يبين التشريع بمعنى لو النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بعد العشاء كنت انت هتعتقد ان الكلام بعد العشاء ايه؟ محرم. يبقى انا كده اوقعت الامة كلها في حرج. لما اجي اتكلم بنفسي يبقى الناس تفهم ان الكلام بعد العشاء. ها؟ يبقى قد نقول ان الكلام بعد العشاء كان واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ليبين التشريع. ليبين التشريع. قال الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى كان واجبا عليه ان يبين ان الكلام بعد العشاء مكروه. طب كيف يبين ان الكلام بعد العشاء مكروه؟ اقوى ما يبين به ان الكلام بعد العشاء مكروه هو ان يتكلم. قل لي ازاي؟ طب ما كان ممكن يقول يا اخوانا انا انهاكم لكن لست انهاكم نهيا جازما. مش كان ممكن يعمل كده ولا يتكلم؟ صح؟ طب ليه بقى فعل؟ هقول لك ايه فعل. دلوقتي عندي الزواج بزوجتي من يتبناه العبد جائز ولا لا؟ ها؟ جائز صح ولا لا؟ طيب نزل القرآن بجوازه. القرآن نفسه أنزله الله تعالى في القرآن صح ولا لا؟ في سورة الأحزاب بينهم البنين. ها؟ لا لا قبليه. ما جعل عليكم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللاتي تظاهرون منهن وما جعل ادعياءكم ابناءكم. خلاص كده منتهت ما انتهت المساله. طالما مش ابني ينفع اتزوج مراته لو طلقها صح ولا لا؟ الصحابة العرب زمان ما كانوش مقتنعين أبدا بالحكاية. إن القرآن نزل أي نعم لكن لم يفعلها أحد منهم. الناس كلها عارف لما تقول إيه؟ لما يكون الحاجة عيب في المجتمع. نعم؟ لا لا خلينا بس نتكلم في المسألة دي. لأن حاجة تكون عيب في المجتمع. واخد بالك معايا؟ فالناس كلها بتستحي فعلها. لأنه هو مباح بس مش واجب علي أنا أتزوج. ليس واجبا علي أن أتزوج زوجة من كنت أتمناه. واجب فطالما مش واجب خلاص مش هعمل. واخد بالك معايا؟ فأمر الله عز وجل نبيه أن يتزوج زينب زوجة زيد الذي كان في يوم من الأيام يدعونه زيد بن محمد. واخد بالك معايا؟ ليه؟ عشان يرسخ معنى الإباحة في نفوسهم. فأقوى ما ترسخ به معنى الإباحة أو معنى الكراهة هو الفعل. يبقى كان واجبا مرة ومباحا بعد ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم ليبين الايه؟ التشريع. مفهومة كده؟ مفهومة شرعا؟ على المؤمنين حرج. نعم بس مش انا بتكلم على الدليل الاول القبلي. يعني انا بتكلم ان الدليل نزل صراحه بان هم ما ينفعش ايه ينفع يتزوجوا زوجات ادعيائهم. عرض الموقف. نعم نعم العرض الفعلي. نعم جزاك الله خير. فهنا بقى بنقول ان ده معنى كلامه مع عدم القرينه المرجحه لجانب طلب الفعل او طلب الطلب. لان عندي النبي فعل عليه الصلاه والسلام انه تكلم بعد العشاء لكن في قرينه اخرى ترجح جانب الايه؟ ها؟ ركز معايا. تاني النبي تكلم بعد العشاء يبقى ده فعل صح ولا لا؟ الاصل انه يدل على الاباحه لكن في قرينه اخرى ترجح جانب. ها؟ لا مش الكراهه. جانب تحريم. جانب الترك يا اخويا. جانب الترك ايه هي؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد العشاء. يبقى دي بترجع جانب الترك. ما انا عايز تقرا الكلام ده اللي بنركز فيه. يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يظهر فيه قصد القربى. دي خلصناها. مع عدم القرينه المرجحه لجانب طلب الفعل او طلب قلنا النهي يعني النبي ده كان بعد الشهر ده كده فعل صح ولا لا؟ الاصل النهي يدل على الاباحه، لكن في قرينه اخرى ترجح جانب الترك اللي هي النهي عن الحديث بعد الشهر. تمام كده مفهومه كده ولا اوضح تاني؟ طب مش فاهم يرفع ايه؟ نعم الاضاءه بس مش عارف يتنور من ايه الاضاءه يا شيخ اللي عارف مكان النور يجربوه. نجي بقى للصيغة الخامسة. الصيغة الخامسة ذكرها المؤلف بقوله إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه على فعل أمر إذا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه فلم ينكر فعله. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يفعل بنفسه ولكن بلغه أن الصحابي فعل أو رأى الصحابي وهو يفعل. لكن عندي لمحان حاجتين، إما بلغه أن الصحابي فعل وإما رآه وهو يفعل وسكت عليه الصلاة والسلام، يبقى اسمه إقرار على الفعل. اسمه إيه؟ إقرار على الفعل مع القيد الموجود معنا دايما ولم يكن فيه أمارة وجوب أو استحباب. مثال ذلك أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم. خالد اجتر الضب يأكله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. النبي سكت عليه الصلاة والسلام. والقاعدة في حق الأنبياء أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، بمعنى إن لو كان أكل الضب حرام ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبلغ خالدا أنه حرام، فلما سكت دل ذلك الإقرار على أن أكل الضب مباح. دي كده في الرؤية. فتعالى كده في البلاغة أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا ينكر. قول جابر كنا نعزل، العزل معروف، كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا. يبقى ده كده بلغه طبعا ده ما حدش بيشوفه، ده حاجة خصوصية بين الرجل والمرأة. بلغت النبي صلى الله عليه وسلم سكت، لو كان حرام لا يسكت. مثال ذلك أنه لو كان حرام لا يسكت لما قامت المرأة السوداء بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل عسف امرأة أن تحدث جارتها أو أن تخبر بما يكون بينها وبين زوجها، ألا هل عسى رجل أن يخبر الناس بما يكون بينه وبين زوجته؟ فقامت المرأة وقالت يا رسول الله والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل قال ألا أخبركم ما مثل ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال مثل ذلك مثل شيطان أتى شيطانة في قارعة الطريق والناس ينظرون. لأخبر بأنه حرام. لما سكت في مسألة العزل علمنا أنه ليس بمحرم. تمام؟ يبقى كده عندي كم صيغة حتى الآن؟ خمسة. الصيغة الأولى لفظ الإباحة وما اشتق منه وما في معناه. الصيغة الثانية رفع الإثم وما اشتق منه، ورفع الجناح، رفع الحرج، رفع العقاب، ده كله مشتق منه. واخد بالك معاه او ما في معنى؟ الصيغه الرابعه، الصيغه الثالثه هي الامر المصحوب بقرينه تدل على الاباحه. الصيغه اللي كان الرابعه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يظهر فيه قصد القربة مع عدم دليل او عدم مرجح بجانب الترك ومرجح بجانب الفعل. طب معلش يقول الخمسه وبعد كده سمو الخمس اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ها لفعل احد اصحابه ها ها ما خلاص ده اقرار ما هو اقرار بالرؤيه طالما اقر يبقى سمع او شاف صح ولا لا ولم يكن فيه اماره وجوب ومستحب كده كان خمس صيغ اتفضل يا شباب أو إباحة أصلية، ويسميه البعض البراءة أو البراءة الأصلية. خد بالك اسمها عندي إباحة أصلية، النوع ده اللي هو القسم السادس، ناس بتسميه إباحة عقلية، ناس بتسميه إباحة أصلية، ناس بتسميه البراءة الأصلية، ناس بتسميه استصحاب الأصل. كم اسم؟ أربع أسماء: إباحة عقلية، إباحة أصلية، براءة أصلية، استصحاب. استصحاب الإيه؟ عشان الشيخ ياسر ما يزعلش، استصحاب الإيه؟ الأصل. مفهومة؟ طيب ليه بقى سموه إباحة أصلية؟ أي ما هو ده اللي جاي، بس صبر واضح. قال لأنه باق على حكمه الأصلي. لما يسمونه إباحة أصلية، أو يسمونه بالبراءة الأصلية، أو يسمونه باستصحاب الأصل. سيبك من إيه؟ من البراءة، من الإباحة العقلية دلوقتي. قال لك سمي بالإباحة الأصلية لأنه باق على حكمه الأصلي الذي كان عليه قبل ورود الشرع. أكل السكر قبل أن يرد الشرع حرام ولا مباح؟ مباح. يبقى سكت بعد ورود الشرع، سكت الله عنه. هل الله نسيه؟ عشان الله وما كان ربك نسيا. يبقى الله عز وجل عفى عنه، فدل ذلك على أنه باق على أصل اللي هو الإباحة. واخد بالك معايا؟ فسميت لأجل هذا إباحة أصلية. ولا تكون إباحة شرعية. خلي بالك، يقول وسمي في بعض الأحاديث العقل. يبقى الاسم الخامس ليه؟ الاسم الخامس هو كم؟ احنا قلنا إباحة عقلية، إباحة أصلية، استصحاب أصل، براءة أصلية. الاسم الخامس العقل. نحو ما روى سلمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن السمن والجبن والفراق، فقال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام بل ما حرم الله في كتابه. هذا هو موضع الشاهد. وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، فاقبلوا من الله عافية، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا وما كان ربك نسيا. الفراء لا يفتح معنا، كنت بس نسيت شكل على الوقت. تعالوا لو كان ان شاء الله. حد فاهم معنى؟ حد فاكر معنى الفراء؟ نعم؟ لا، مش معناها بتاع الملابس، معناها في معنى تاني بس انا مش فاهم. حتى عارف معنى الفراء؟ مش عارف شيء؟ نعم؟ شيء قريب من المكسرات. شيء قريب من المكسرات. الله المستعان. نعم؟ ولا تكون إباحة شرعية، يعني دي إباحة بمعنى أنها بقيت على الأصل. وبعض أهل العلم يسميها إباحة شرعية، بس أنا في فرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية سأبينه بعد قليل. صبر. مفهوم كده الإباحة الأصلية معناها؟ ركز معايا شوف. أنت عايز تجمع معنى الإباحة الشرعية؟ هي بعد قليل. صبر. طيب نجي بقى أن الإباحة تنقسم إلى قسمين. الإباحة نوعان: إباحة شرعية وإباحة عقلية. إباحة شرعية وإباحة عقلية. هو طبعا استدل الدليل الآخر، الدليل فيه ضعف، اللي هو على الإباحة الأصلية قال إن الله حد حدودا فتعبدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. صفحة 36 يا شيخ. خد بالك بقى، ما هو الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية؟ تعال. قال دي مسألة رقم كام بقى؟ حد يعرف دي مسألة رقم كام؟ سمعت ايه يا المسألة الخامسة؟ المسألة الخامسة. يكتب كده أقسام الإباحة. الإباحة تنقسم إلى شرعية وعقلية. الإباحة الشرعية هي ما نص الشرع على جواز فعله وتركه، ما نص الشرع على جواز فعله وتركه، بمعنى أن الحلال أو المباح ينقسم إلى قسم، إما أن ينص الشارع على أن هذا الشيء حلال، وإما أن يسكت الشارع عنه فنعلم أنه حلال. الأول الذي نص الشرع على أنه حلال اسمها إباحة شرعية، أما الذي سكت عنه فعلمنا أن الله عفى عنه اسمها إباحة عقلية. بعض أهل العلم يسمي المباح إباحة شرعية حلال، والمباح إباحة عقلية مباح. واخد بالك؟ يبقى بيفرق بين الحلال والمباح بأن المباح علمناه بأن الله سكت عنه، أما الحلال أن الله نص على حله. واخد بالك؟ طيب هو في فرق بين ده وبين ده؟ طب تعال نقرأ آخر جملة للمؤلف وأقول لك إيه الفرق. وقد قيل، طب نقرأ، أما ما نص الشرع على جواز فعله وتركه فيسمى الحلال، وإباحته حينئذ شرعية، ومثالها تحليل صيد البحر المذكور في الآية المتقدمة، أحل له صيد الإيه؟ البحر. يبقى صيد البحر مباح إباحة شرعية، أما أكل السكر مباح إباحة. ليه؟ لأن الله لم ينص على حله وإنما سكت عنه فعلمنا أنه مباح. واخد بالك معايا؟ طيب آخر جملة بقى اللي هي، وقد قيل فيما سكت الشرع عن طلب فعله أو تركه إن إباحة شرعية كذلك. الكلام ده صحيح من وجه، خطأ من وجه، بلاش من وجه عشان الشيخ احمد ياسين بيزعل. الكلام ده صحيح لسبب من جانب، ايوه، وفاسد من جانب. ايه هو الجانب الصحيح؟ ان الشرع اعلمنا، ان الشرع اعلمنا ان الله اذا سكت عن شيء فهو مباح. يبقى من أين علمنا المباح إباحة عقلية؟ من الشرع. فقال لك عشان كده ممكن نسميه إباحة شرعية. طب كده وجه تاني فاسد، إيه هو ده؟ ما هو الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية؟ فرق جوهري جدا. لا ما هو ده معفول طبعا. أنا عايز فرق في النتيجة. لا مش طبقة النتيجة اللي يجيبها يبقى راجل 100%. نعم يا شيخ الله يهديك العقل يسحبك. تاني ما هو الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية؟ سؤال بسيط. تفضل تفضل يا شيخ. ما يجي برضو دي دخل في عموم النص كبير وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ما هو الفرق؟ تفضل. ايوه تفضل. عارف انت عامل زي ايه؟ فسر الماء بعد الجهل بالماء. نعم؟ ما احنا بنقول كده ده واقع بتاعنا، عايز الفرق في النتيجه. ما ينتج عن هذا؟ اولا بقى خلاص كفايه، عندي شعار فيه. ها؟ درجه مباح اعلى من العقليه. يا شيخ الفارق ان الاباحه الشرعيه اذا رفعت يسمى رفعها نسخا. أما الإباحة العقلية إذا رفعت لا يسمى رفعها نسخا. معنى الكلام ده إيه؟ عندي آية اللي بتقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الآية دي اسمها ناسخة لإيه؟ لحل الخمر، لأن الخمر ثبتت حليته بالنص اللي هو الإباحة الشرعية اللي هو يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم. يبقى معنى كده أنا خارج الصلاة قد أكون شاربا للخمر. جاء بقى الآية الثانية رفعت هذه الإباحة الشرعية، لكن تعالى بقى وأحل الله البيع وحرم الربا. هل ينفع الربا كان في الأول إيه؟ ها؟ مباح إباحة عقلية، لأن لسه ما فيش نص ده حرام، صح ولا لا؟ ها؟ لما رفعت هذه الإباحة ينفع أقول ده نسخ؟ لأن الله لم ينص على إباحته. مفهومة كده؟ يبقى الفرق في الإيه؟ في النسخ، أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخ، أن رفع الإباحة العقلية لا يسمى. مفهومة كده؟ والله صعبة. طب اللي مش فاهم يرفع إيه؟ أنت مش فاهم يا شيخ. دلوقتي عندي قلنا الإباحة الشرعية التي ثبتت بنص، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ده دليل على تحريم إيه؟ على إباحة الخمر خارج الصلاة، بلاش دي. ومما في سورة النحل تتخذون منه ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ده نص إن السكر من العنب والبلح مباح. ده نص الله على الإباحة، يبقى دي الإباحة. إباحة الخمر حينئذ كانت إباحة شرعية. لما ترفع الإباحة الشرعية بدليل ثاني يسمى هذا الرفع نسخا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خلاص انتهت المسألة. يبقى كده فاجتنبوه ناسخ لآية النساء والنحل. كويس كده؟ طب تعالى بقى وأحل الله البيع وحرم. هل فيك القرآن ما يدل على جواز الربا قبل ذلك؟ يبقى رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا. ده تشريع جديد جدا. ده بقى اسمه تشريع جديد وليس نسخا. فاهم كده؟ نعم. ما أنا ما دخلت ولا شيء. أنا هو مثلا. نعم. قلنا فاسدة من وجه هو الوجه بقى التفريق. ما صحيح مفهوم ان احنا عرفنا ان ما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه. من ايه؟ من الشرع. عرفنا الكلام ده من الشرع، ان الله اذا سكت عن شيء يبقى الاباحه العقليه هي اصلا شرعيه. مفهوم؟ هي شرعيه لان الله اعلمنا انه اذا سكت عن شيء فهو مباح. مفهوم كده؟ حد عنده سؤال تاني؟ حد عنده اي سؤال؟ نيجي بقى لمسألة الايه القواعد الأصولية تتعلق بأنواع الحكم التكليفي. الساعة كام؟ يا الله قال قواعد أصولية تتعلق بأنواع الحكم التكليفي. قواعد نعم أي دي قواعد متعلقة بالأحكام السابقة الخمسة. هو أنا أقول حاجة هو غالب المصنفين لا يفصلون هذه القواعد في النهاية دي. وإنما يذكرون قواعد كل حكم بعدها. وهذه الطريقة في التصنيف أولى من الطريقة التي صن يعني سار عليها المؤلف رحمه الله. أنا أقول تاني أول حاجة أن غالب الأصوليين الذين يصنفون في الأحكام الشرعية يذكرون قواعد كل حكم بعد أو تحت كل حكم. المؤلف هنا عمل إيه؟ ذكر كل الأحكام ثم ذكر بعد ذلك قواعد كل الأحكام. قال قواعد أصولية تتعلق بأنواع الحكم التكليفي. أولا قواعد الوجه. نعم نعم لا دي مسائل دي فصل جديد بقى فصل جديد ما خلاص محروس. ايوه اتفضل يا حبيبي. عليكم السلام. كان واقف في المكنه وفي عربيه دخلت فيه هو وزق حاجات في المكنه فتحت الاصلاح حاجات شغالين الراجل في العربيه ما كانش عايز يدفع خد منه بالعربيه ويقول لي هل ده حرام ولا حلال؟ تقول له بالعافيه ازاي؟ كان بيدراه يعني اولا قواعد الواجب قواعد الواجب القاعدة الأولى هي أنا بالنسبة لي هذه لا تعد قواعد بمعنى التالي اللي هي القواعد الخمسة اللي جاية اللي هي قاعدة الوجوب في الذمة والوجوب في الأداء قاعدة الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المطلق بعد كده قاعدة الواجب المقدر والواجب غير المقدر بعد كده قاعدة الواجب المعين والواجب المخير بعد كده قاعدة الواجب على الكفاية والواجب على المعين. المصنفون في أصول الفقه يسمون هذا الباب تقسيمات الواجب. المصنفون في أصول الفقه يسمون هذا الباب تقسيمات الواجب ويقولون الواجب ينقسم باعتبارات خمسة. خد بالك كلام مهم جدا. الواجب ينقسم باعتبارات خمسة. باعتبار الفاعل خد بالك باعتبار الايه؟ اتفضل شيخ. ايوه ده الاعتبار الاول. الاعتبار الاول اعتبار الفاعل. انا طبعا انا هقوله كده بدون ترتيب بس انا في ترتيب كتير يعني تسهيل لك الكلام بس انا هقوله بترتيب لترتيب المؤلف بس هشرح ترتيب المؤلف. الاعتبار الاول اسمه باعتبار الفاعل ينقسم الى واجب على الاعيان وواجب على الكفايه. نعم الواجب ينقسم باعتبارات خمسة بخمس اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار الفاعل ينقسم إلى واجب على الأعيان وواجب على الكفاية. يعني إيه باعتبار الفاعل؟ باعتبار الذي سيقوم بالواجب اللي هو المكلف. ينقسم الواجب واجب على كل مكلف وواجب على مجموع المكلفين ان قام به من ينفي سقط الاثم عن الباقين. ده كده باعتبار الايه؟ الفاعل. ايه هو المفعول؟ ايه المفعول الذي عليه؟ ليه؟ الواجب نفسه ذات الواجب، صح ولا لا؟ يبقى ما هو المفعول؟ ذات الواجب ينقسم باعتبار المفعول الى واجب معين وواجب مخير. ينقسم باعتبار المفعول الى واجب معين وواجب مخير. يعني ايه واجب معين؟ يعني واجب مخير. واجب معين هذا لازم تعمل، لازم تعمل، ما ده فيه لزوم وغير لزوم. لكن واجب معين يعني لابد ان تفعله بعينه وليس لك ان تختاره من غيره. مفهومة كده؟ يعني الصلاه، صلاه الظهر، هل انت مخير تصلي الظهر 3 ركعات او 4 ركعات او 5 ركعات وتصلي اي حاجه، ولا لابد ان تفعل صلاه الظهر 4 ركعات بعينها؟ لكن تعالى بقى تختار اليمين، ينفع تصوم، ينفع تطعم 10 مساكين، ينفع تكسوم، ينفع تصوم يا شيخ لسه في الصوم، ينفع تعطي قطره، صح ولا لا؟ يبقى انت مخير في افراد الواجب، بل افراد الواجب. تفضل. لا ده حاجه اسمها واجب مرتب ما دخلناش في التصرف. كله ايه؟ واخد بالك معايا؟ خلينا بس نقول ان هو ينقسم الى واجب معين باعتبار المفعول، باعتبار الذي سنفعله، باعتبار الواجب نفسه، باعتبار الذات ينقسم الى واجب معين وواجب مخير. تعالى نقول باعتبار الفعل، يعني كده عندك اعتبار الفاعل، باعتبار المفعول، باعتبار الايه؟ الفعل. يعني ايه اعتبار الفعل؟ يعني اعتبار الاداء، اداء الواجب نفسه. واخد بالك معايا؟ ينقسم الى واجب في الحال وواجب في الذمه. واجب في الحال وواجب في الذمه يعني ايه؟ يعني ممكن الله عز وجل يامرك بامر ويجب عليك ان تفعله فورا، صح ولا لا؟ يعني فور ما يامرك به افعل، الفعل تلو الامر مباشره. وممكن يقول لك افعل ويؤخر الاداء الى ما بعد، الى فتره، يعني يبقى في فتره بين الامر وبين الاداء، في فتره بين افعل وبين اداء الفعل. مفهومه كده ولا لا؟ نعم. عايز مثال، اضرب مثال، عايز ايه؟ اي ثلاثة؟ باعتبار الفعل او فاعل، عايز ثلاثة من اول فعل المفروض؟ لا، ثلاثة، رقم ثلاثة باعتبار الفعل. ده لازم نقوله. ينقسم لقسمين، واجب في الذمة، واجب في الحال، وواجب في الايه؟ في الذمة. إلى واجب في الحال، واجب في الحال وواجب في الذمة. نجي نقول إن الواجب في الحال اللي هو يجب أن تفعله فور الأمر، يعني أو بعدما ينتهي الشارع من لفظ الأمر يجب عليك أن تفعله مباشرة. نعم. وعندي واجب في الحال، واجب في الذمة، يعني يجب عليك ان تفعل، لكن الاداء في فتره بين الامر وبين وبين الاداء، بين الامر وبين اداء الفعل. مثال الاول اللي هو ايه؟ يجب ان تفعله مباشره، اذا نودي للصلاه في يوم الجمعه فاسعى. يبقى اول ما تسمع الاداء يجب عليك ان تسعى فورا، صح ولا لا؟ يبقى ده اسمه واجب على الفور، واجب في الحال. طب تعالى بقى لوجوب الصيام على المرأة الحائض، متى وجب عليها الصيام؟ ها؟ ب بدخول بظهور الأمر. طب متى يجب عليها الأداء؟ بعد المطر، صح ولا لا؟ لأن كان في أثناء الأمر متوجه إليه، أثناء ما وجب عليها الأمر في ذمتها كان في مانع يمنع من الفعل، يبقى ده واجب في الإيه؟ في الذمة، ليس واجبا في الحال، ده باعتبار الإيه؟ باعتبار أداء الفعل، مفهومة كده؟ نجي بقى لاعتبار الإيه؟ الرابع، صح؟ باعتبار وقت الفعل، باعتبار وقت الإيه؟ الفعل، ينقسم إلى واجب مطلق وواجب مؤقت. واجب مطلق وواجب مؤقت، يعني إيه واجب مطلق؟ يعني لم يحدد الشرع له وقتا، بمعنى أن كل العمر وقت له، زي كفارة اليمين كده، كفارة الإنسان إذا حلف في يمينه يجب عليه أن يكفر. هل في وقت معين للتكفير؟ يعني هل مثلا قال الله تعالى فكفر كفارة اليمين في مدة ثلاثة أيام؟ ولا قال ها فكفرته وتكفر بقى في أي وقت تريد؟ صح ولا لا؟ ده اسمه واجب مطلق، زي النذر المطلق، كرجل قال لله علي نذر أن أصوم يوما أن أصوم يوما بالليل. واخد بالك معايا؟ رجل قال لله علي أن أصوم يوما بالليل. هل هو حدد يوم معين؟ ما حددش. يبقى يجب عليه أن يصوم يوما. هل في وقت معين للصيام ده؟ لا ما فيش. بس واجب مطلق. على الوجه المؤقت. نعم. الوجه المؤقت الذي حدد الشرع له وقتا يفعل فيه، حدد الشرع له وقتا يفعل فيه، وهو ينقسم الى قسمين، واجب مضيق وواجب موسع. واجب مضيق وواجب موسع، يعني موسع يعني الوقت يسع غير هذا الواجب الصلاة الظهر وقتها انزال الشمس إلى صيام وقت ظل لكل شيء مثل هذا الوقت ده يقدر مع ركعة بس ولا يقدر مع ركعة وغيرها ها يبقى ده هو نعم مؤقت وأقد وقت يبدأ من الزوال وينتهي عند صيام وقت ظل مثل صح ولا لا لكن هل هو يسع إلى مع يبقى ده اسمه موسع. طب تعالى للصوم من الفجر للايه؟ ها؟ للمغرب، هل يسع ان تصوم صوما مع هذا الصوم؟ هو يسع واجبا بس واجب ايه؟ مضيق. واخد بالك معاك طبعا احنا نفصل في الايه؟ في انواع الاسنان. نجي بقى للاعتبار الخامس والاخير اللي هو باعتبار مقدار المفعول، باعتبار مقدار الايه؟ ها؟ المفعول، ما هو المفعول؟ هو الواجب بدل ما يوقع على الفعل، الواجب ايه؟ الفعل، وقع هو قد يوقع على الفعل، مفهوم؟ باعتبار مقدار المفعول، ينقسم الى واجب مقدر وواجب غير مقدر. واجب مقدر مثلا صلاة الصبح مقدارها قد ايه؟ ركعتين معروف مقدرة. طب مثلا زكاة الأموال زكاة النقدية ربع الايه؟ ربع القش. زكاة الأنعام زكاة الغنم في كل 40 شاة مقدرة. واخد بالك معايا؟ زكاة البقر في كل 30 بقر تبيع يعني بقرة، واخد بالك معاك؟ فبتلاقي إن هنا مقدرة بقدر محدد. في بقى واجبات غير مقدرة. بر الوالدين، إيه المعقول إنه مقدر؟ النفقة على الأولاد، هل الشرع ألزمك أن تنفق في كل شهر على ابنك كفا؟ لا، فده اسمه واجب غير مقدر. فده باعتبار ايه؟ مقدار الايه؟ المفعول. نجي بقى للتفاصيل. معلش المجموعه الثانيه بس هو اول واحد كفايه كده صح؟ كفايه. خلينا الاسئله بقى، خلينا الاسئله. اول واحد اللي هو اعتبار الفاعل. معلش اعتبار الفاعل فقط. عايز عقد تاني؟ اه. قلنا من هو الفاعل؟ اللي هو المكلف الذي توجه اليه الخطاب. اه. صح ولا لا؟ ممكن يبقى الواجب واجب على عين كل فاعل، كل فضل فضل المكلف. بس الواجب عيني، واجب على الاعيان. وممكن يبقى واجب على المجموع. إن قام به من يكفي سقط عن الباقي، بس واجب على الكفاية. ده باعتبار الفاعل. المقدر في الزكاة، المقدر في الزكاة وغيره.